المصنف رحمه الله الشرعية تكلموا في اللعان. قال الإمام الشارع هذا فصل في بيان مسائل من اللعان. معناه الإمام رحمه الله يقول أنه مش يتكلم على قضايا من اللعان ولم يحط بها، قال في مسائل من اللعان. معناه الإمام لا يريد الإحاطة بمسائل اللعان. قال الإمام الشافعي علم أن مباحث هذا الفصل التي يكون الكلام فيها خمسة. الأول في بيان معنى اللعان لغة واصطلاح، معنى اللعان حقيقته اللغوية والاصطلاحية، هذا البحث الأول. البحث الثاني في مشروعيته، واش اللعان كاين في القرآن وفي السنة وفي الإجماع ولا لا. أجوف الثالث الحكمة اللعان، معنى لماذا شرع الله جل جلاله اللعان. الرابع حكمه، واش يجب اللعان، هل يحرم اللعان، واش مندوب اللعان. خامسا في أركانه وأسبابه وشروطه وموانعه. هذه شحال الأبحاث؟ خمسة. معناه لغة اللعان اللعن إبعاد، يقال لعنه إذا طرده وأبعده. وذكر المصباح لغة لعنه لعن من باب إذا نفع وأبعد أو سب فهو لعين ملعون إذا قال عليه لعنته، والفاعل لعان. والشجرة الملعونة قال الإمام رحمه الله هي كل من ذاقها كرهها ولعنها ولعنها. شنو الشجرة الملعونة؟ اللي يلقى يسرق ويخلي يسبع. وقال الإمام الواحدي تقول لكل طعام دار ملعون، لما كان شي طعام بيضر يقول هذا ملعون العرض قليلة. ولعنه ملاعنة لعانا، إذا لاعن مصدر ديال لعانا ملاعنة. ونقول تلاعنوا أي لعن كله، تلاعنوا أي هذا ذي لعن هذا لا تشيغل. والملعنة الملعنة واحد الموضع ذي يلعنوا الناس فيه، الملعنة في واحد المصلى ذي يصلوا فيها، المكان ذي يجمعوا فيه للعن، موضع لعن إنساني لما يؤذيهم هناك كقارعة الطريق. مثلا ذي يقول صوب في وسط الطريق ذي يلعنوا شو حد يأذي. الملعنة واحد المكان ذي يلعنوا الناس الذي يأذي. والجمع الملاعن، ولا أنا رجل قذفها بالفجوء. ومعنى كلمة لا أنا رجل هو ذي يرمي المرأة ديالو بالزينة، هذه لا أنا قذفها لعنها. وهذه الكلمة هذه كلمة إسلامية في لغة فصيحة، هذه الكلمة اللعن كلمة إسلامية لأنها في الشريعة الإسلامية. هذا المعنى اللغوي للشقاق ديالو من اللعنات. اللعان مما أخذ من اللعنة، لأن الرباعي يؤخذ من الثلاثي. فين الثلاثي؟ هو اللعن. وفين الرباعي؟ المصدر الزائد يؤخذ من المصدر الأصلي، مثلا القتال من القتل. وهذه اللعان التي فيه في خامسة يمين الزوج، لأن الزوج يقول أشهد أشهد أشهد بالله الذي كذا، أشهد بالله الذي كذا، أشهد بالله كذا، والخامس يقول لعنة الله عليه إن كان من الكذا. إذن اللعنة تكون غير في الخمسة، هي يكون خمسة أربعة في الخمسة يكون فيها اللعنة. واضح؟ لأن مش هي الشيء كامل نسميه اللعنة. شنو اسمها؟ تسمية مجازية. شنو تسمية مجازية؟ من باب تسمية الكل باسم البعض. مثلا هو خمسة الحلفات، الزوج يحلم خمسة الحلفات، الخمسة يكون فيها اللعنة. لهذا قال الإمام الشارع هو خامسة يمين الزوج. وعلاش ما تسماش بالغضب؟ لأن الخامسة عند المرأة يكون الغضب، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادق. هو اللي يقول لك قلت أنا نكذب الله يلعني، وهي تقول إذا كنت أنا نكذب الله يغضب عليا. اذا هنايا سمينا حنا باللولي وما سميناش بالثاني. كنا كان كيما نقولوا ما نقولوش كتاب اللعان، نقولوا كتاب الغضب. كان في امكان هذا، لان كاين الكلمه الخامسه عند المرء شنو، والكلمه الخامسه عند اللعان. هذه التسميه هذه حقيقه ولا مجازيه؟ مجازيه، لانها من باب تسميه الكل باسم البعض. علاش ما سمينا بالغضب؟ تغليبا للمذكر على المؤنث، المذكر مغلب على مقتضى القاعده المعروفه. ولان الرجل سابق، لان شكون يجي الاولي؟ الرجل. وسبب في اللعان، لانه هو السبب، ماشي هي جات تطلب اللعان، هو هو اللي يطلب اللعان. وجانبه اقوى من جانبها، علاش؟ لانه قادر على الائتلاف بالترك. هذه يمكن يقول لنا نفضي من هذا اللعان ونبقى، يمكن، ولكن هي ما عندهاش الطاقه. اذا شكون اللي قوي؟ الجانب ديالو، الجانب ديالو زاي، لان العصمه بيده. هذا ما يتعلق باللغه والمصادر والشقه والتسميه. الان مش قرا الحقيقه الاصطلاحيه، هذه الحقيقه الاصطلاحيه هي الحقيقه العرفيه. مثل هذه العرفيه هذه ما اختلفوش فيها العلماء. انا قلت لك الخلاف العلماء في الاسماء الشرعيه لله، اما هذه شرعي ولكن اصطلاح علمي، هذه المصطلحات العلميه هذه ما فيهاش الخلاف. قال ابن عرفه هو حالف الزوج، الزوج اللي يحلف على ابن على زينة زوجتك او نفي حملها، يقول لا انا شفتها تزني او لا تمكنت من الزينه. واش لازم تيشوف؟ لا غير تمكن براك، معنى عنده ادله وتمكن تحقق بان هذا زين، او يقول هذا الولد اللي فيها ماشي ديالي، هذا الولد هذا ماشي ديالي، او نفي حملها اللازم له. وحالفه هي الحلف، هذه حالفه هو وحالفها هي، وحالفها شكون هي؟ الزوجه على تكذيبه. نقول له لا انت هذا كذب، انا ما زنيتش. ماشي نقول له انت هذا كذب بالهضره ديالها، يعني شوفوا الكلام فيه تعذيب. هذا ما يمكنش نقول له الكذاب، هذه ما يمكنش. هي حتى في العباره ديال القول هو اللي يقول والخامسه اللعنه الله عليه، ما يقولش عليا، ونقول والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادق. معنى إذا كان هو الصادق الله يغضب علي أنا، ولا كنت أنا ذا نكذب الله يعطيني اللعنة. هنا وحالفها على تكذيبه، علاش؟ إن أوجب نقولها حدها، لأن إذا ما عملت شيء هذاك اليمين هي شنو؟ هذا تجلد النوكل ديال، شنو النوكل ديال الامتناع عن اليمين؟ الا ما بغاتش العمل هي اللعان تتجلد، غتجلد غترجم مثلا، غترجم باش بحكم هادشي باش خصو يكون بحكم قاضي. معناها ما يمكنش يحملوه مع راسهم هما، هذه مسائل القضية. هذا هو التسعير ديال النقط، التسعير ديال من هنا. قال حالف الزوج على زين او نفي حملها اللازم له، وحالفها هذاك معطوف على حلف الاولى، وحالفها على تكذيبه إن أوجب نقوله، نقولها هذاك الفاعل أوجب حدها نقاط. تفسير هذا الحد المراد بالزوج هنا، الزوج كل ما كان الشامل للحر والعبد. معنى إذا الزوج الحر يعمل اللعان والعبد يعمل اللعان، وسياتي الشروط خصو يكون مكلف مسلم. سياتي هنا السيد يعمل اللي عم في الامه ديالو ازنت، لا يكون الزوجيه. مثلا انا سيد عندي امه ازنت، لا انا ما كاينش اللي يعني يكون بين الزوجين، واضح؟ اذا الزوجين هما اللي يكون فيهم اللي يعني. اما الانسان عنده امه ماشي زوجه، عنده امه وزنت او لا حملت، لا سواء كان حران او عبدا، سواء كان ذلك السيد يقدر يكون السيد حر يقدر يكون السيد عبد. كيف السيد حر عنده الامه، وكيف يكون السيد هو عبد؟ السيد عنده العبد، العبد عنده العبد، العبد عنده العبد. إذا عبد عنده عبد، شو يكون هذا العبد؟ هذا سيد، لأن عبد يملك عبدا، أو عبد يملك أمة، كيف كيف. لا لعان في نفي أمتي، حمل أمته أو أم ولده. مثلا عنده أم الولد أزنت لا والو، أو عنده الأمة ديالو كيفاش ماك، سواء كانت أمته أو كانت أم ولده كيف. وهو مصدق بلا يمين، مثلا هو مصدق ولم يحلف. السيد هنا مصدق ولم يحلف، ويكون في معنى الزوجي. شكون غيدخل هنا في معنى الزوجي؟ واحد السيد وواحد المرأة اشتبهت عليه. مثلا جا الانسان للدار ديالو، كاين شي ناس ناعسين مع المرأة ديالو، هو ظن بان الزوج ديالو مشى جامع ديك الزوجة، مي جامع ديك الزوج ديك المرأة أجنبية، ديك المرأة حملت وقتلو هذا ابنك من ديك الليلة اللي كنت غلط وجامعتني. ويقول لا، دي يمكن يعمل لي عنه، يمكن يعمل لي عنه، يمكن. قال هنا قال بزوجته ولا زوج لها، فتأتي بحمل لستة أشهر فأكثر فتدعي نمو. يقول لا، لكن بغى ما تكون شي مزوجة، مما تكون شي مزوجة جابت واحد العايل وقلت سوسوسوسوسو. ويقول لا، ماشي مني هذا، ما تكونش مني هذا، إذا يمكن يعمل لي عنه هنا. قول في الزوجة ديالو في الأجنبية، إذا صحيح اللي عن هذا اللي نكح على طريق الشبهة. قوله على زينة زوجته، سواء كان النكح صحيحا أو فاسدا. مثلا النكح صحيح اللي يعمل فيه اللعان، فاسد شنو فاسد؟ ما توفرش فيه الشهوة، ومع ذلك يكون احترز من رميها بمقدمة الجماع. يقول لا، أنت قبلك فلان أو قبلت فلان، لا فلان دغاك فلان جسك، لا هذه لا، ما عندناش اللعان. اللعان يكون في الجماع ماشي في المقدمات. اللعان في اللي عملوه الناس في الجماع، أما في المقدمة لا. وقوله أن في حملها زاده ليدخل بهما إذا، لأن نفي حملها، شوف نفي حملها، شو نفي حملها؟ إذا كان عند الولد كنشا، أنا إذا كان عند الولد موجود جا من السفر وجد ولد، لا تا هو يعمل فيه اللي يعني. مثلا كنت في الخارج مثلا ما ولدت، لا لا ماشي ولدي. معنى إذا الحمل كما يكون في في نفي الحمل يكون في نفي المولد، هذا ماشي ابني، صحيح؟ صحيح جوز. قال نفي ولديها، قال شيء هو هذه الصورة هي المقصودة باللعان، نفي الحمل ونفي الولد هي الصورة المقصودة. قوله اللازم له احترازا عمن لو أتت به لأقل من 6 أشهر، في أخي الولد يكون يمكن يلزمه، سيكون من 6 أشهر فأكثر. أما أتت به أقل من 6 أشهر معنى عقد عليها، شوف عقد عليها وبقي ما دخل بها وهي حملت وبقي ما كملت 6 أشهر، هذاك ديال الناس ماشي ديالي. ولكن بعد 6 أشهر يمكن يكون ديالي، يمكن. إذا فوي خلو الحمل يمكن يلزمه، ها؟ أما إذا كان قل من 6 أشهر لا، ماشي لازم له هذا، هذا ماشي ديالو. هذا كاين شي كاين شي كاين شي كاين شي هنايا لعان، هي باين هذا ماشي ديالي، هذا انتي هذا ماشي باين. قال فانه منتفع عنه بغير لعان، لان هذا ماشي ديالو لا لعان، يحتاج للعان ويحتاج يحتاج. قوله ان اوجب نقولها حتى زعما ثبت، لو ثبت غصبها. مثلا المراه شي واحد غصبها، لا ما هناش الحد، ما شي واحد تعرض لا هجم عليها، كاين شي لعان هنا. وحملات انا هذاك ماشي ولديه، ولكن ما غنمدلوش اللعان هنا، لان هنا ماشي هي ذات الدفاع، لان هي علاش تعمل اللعان باش تدفع الحد، ولكن في الغصب كاين شي حد عليها، ها؟ لا حد عليها. قال أصبر ولا في الولد فيلعن فيه وحده دون الزوج ولا حد عليها النكالات. قوله بحكم قاضي إذا اللي عقص يكون إذا حكم القاضي، أما إذا تلعن بدون حكم فهو كالعدامي، لا غير مع بعضهم عملوا اللعان، لا لا بحال ما كاين ولا والو، وما تسرتش عليه الأحكام. مثلا واتهم بالزنا ولا شي حاجة، قالت له غنعملوا اللعان أو قال لها نعملوا اللعان، لا هذا ماشي محسوب. شنو خص يكون؟ بحكم القاضي. بحكم القاضي. أو حلف كل واحد منهما يمينا واحدة، لا حتى هي. مثلا هما خصو يعملوا أربعة واحد يزيد عليها لعنات، أما عملوا واحدة ما كافياش ماشي لعان، فلا يكون لعان. إذ لا يحكم به القاضي لنقصان، القاضي اللي يحكم خصو يكون مكمول. هذا ما يتعلق بحقيقته اللغوية والشرعية وتفسيرها. أما مشروعيته، مشروعية اللعان، مشروعية اللعان في القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فهو قول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات من الله إنه لمن الصادقين، والخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرع عن العذاب أن تشهد شهادات من الله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. هذا من القرآن. أما السنة حديث الباب: حكم رسول الله بلعان عمير العجلاني زوجته وهلال بن أمية، فقد رمى الأول زوجته بأنه رآها مع رجل والثاني قد مات برجل. أما الإجماع فقد حكاه الفكهاني وغيره. هذا ما يتعلق بالمشروع. أما الحكمة، الحكمة لحفظ الحقوق والأنساب، لأن باللعام باش نضبطوا الحقوق وباش نضبطوا، لأن هذا ولدي ماشي هو ولد الصقوبية، إذا باللعام باش نضبطوا. أما حكمه قد يكون واجبا، قد يكون اللعان واجبا لضرورة دفع النسب إذا كان عالما أنه ليس منه. مثلا أنا نعرف هذا ولدي ماشي ولدي ونسكت، لا فرض علي أنا من اللعان باش ما يتسلسقش واحد الإنسان ماشي مشو مني وبيا، اش غيكون هذا اللعان؟ هذا واجب لا، لأن ترك اللعان مفسدة عظيمة. هنا إذ لا يجوز لأحد أن يستلحق بنسبه من ليس منه. ما يجوز الإنسان ماشي ابنه ويقول ابنه، ما يجوز. لا يجوز للإنسان أن يلتحق شي واحد ماشي ابنه، وعاد غيكون هنا العار باش يدفع المعارضة، لأن يعني بهذا اللعان غيدفع المعارضة، وإلا غيقولوا الناس فلان دير غضب بالخبث في عائلته. هذا هو الحكمة ديالو. والله يقول في القرآن: ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله. ولا ضرورة تدعو لتق اللعان إن كان صادق، عندناش شي ضرورة تق اللعان وأنت صادق. وقال ابن عرفة: إن كان للنفي نسب وجب، وإلا فالأولى تركه بترك سببه، فإن وقع الصدق وجب لدفع المعارضة. معنى إذا وقع السبب قال لكن للنفي الحمل يكون واجب ضرورة، ولكن ماشي لغير الحمل إذا التقى وكاين السبب خصو يكون باش يدفع المعارضة، ما كاينش السبب ما يعملوش. اما اكانه الزوج وزوجته، معنى فين يكون هو؟ هذا هو الاركان ديالو. اما اسبابه رؤيه الزنا ونفي الحمل، هذا هو السبب ديالو. اما شروطه الاسلام والبلوغ والعقل ودعوه للصبغه. شنو تقول؟ المغرب تقول الصبغات لا كوزات واحد الحيضه، لكوزات ثلاثة الحيضات، وعدم الوطء يقول أنا ما جمعتهاش، يقول أنا ما جمعتهاش، أنا ما جمعتش. هذه هي الشروط ديالو. الموانع ديالو: أنا سكت العائل وسكت عليه، عاد قلت لا لا ماشي ديالي لا والو، أو لا شفت المرأة زني ومشيت وجيت جمعتها لا والو، مثلا بعد الجماع تقول أنا نعمل اللي عن لا والو. هذيك الموانع. بعد العلم: وستمر بك مفصلا ان شاء الله. اذا البوصلي مش يتكلم على هذا ما يتعلق بالاركان، مش يبدا. قال الامام: وبدا بالاركان والاسباب وبعض الشروط. في قال: وانما للزوج أن يتعالى على شنو اسم هذا؟ قول السي عثمان، هذا هو موقف، هذا هي الأركان. هو قال هنا ماشي يبدأ بالأركان والشروط والأسباب، فين الأركان هنا؟ إنما للزوج أن يلتعن، معنى من حقه يلتعن. الأركان رؤية الزينة، لا هذا السبب. هل يجوز مثلا تكون قرائح دون رؤية فقط؟ لا يتحقق كافي، لأن لا يشترط رؤية، يشترط التحقق. ولهذا يدخل الأعمى هنا، لأن لك رؤية يكون غير بسيط. قال الإمام رحمه الله إنما للزوج أن يلتعن، شو اسم هذا الشطر هذا فيه؟ هذا إذا ركن لعن الزوجة وزوجته لنفي حملين أو لرؤية الزنا، شو اسم هنا؟ أسباب، هذه أسباب، هذه أسباب. معنى علاش غنعمل أنا اللعن؟ باش نفي الحمل. وعلاش غنعمل اللعن؟ لرؤية المرأة تزني أو تحققته. فين الشروط؟ مع ادعائه للاستبراء وعدم الوطء وحيضة بينة الإجزاء. أقول سيدي ما حاضت، ولا كان حاضت ممكنش يكون شي حاجة قبل مني أنا، إذا حاضت ممكنش يكون عنده، والصبغت والعملات للصبغة وأنا ما جمعتش. المهم هنايا الشروط، ماشي كل الشروط، بعض الشروط هو ادعائه للاستبراء وحيضة له، وحيضة بينة الإجزاء، لا حيضة كاملة باينة كافية في الإجزاء. في البيت إذا ماذا فيه؟ ثلاثة المسائل، فيه الركن هو للزوج أن يلتعن، فيه السبب نفي أو رأي، فيه بعض الشروط الادعاء والحيضة. قال إن اللي عليه يكون إلا للزوجين ولو فسد نكاحهما كما تقدم، أو نكاح شبه كما مضى تقدم هذا، وسواء كان هذا فاسقين رقيقين كيفاش ماك، مثلا جوج بهم فسق يعملوه، لا بجوج بهم رقيقتين جوز مختلفين جوز، ولكن بشرط إسلامي الزوج خصو يكون مسلم، وخصو تكليفه لا الصبيلة ولو عنينا وخا يكون من هذا النوع هذا، ولو هاريما وليكون راجل كبير، ولو مقطوع الذكر او الانثيين، او ذاهب البيضة اليسرى ما عندوش البيضة، او مشبوبا، لكن هذا في الرؤية والقذف، هذا عند الرؤية. اما في نفي الحمل المشبوب لا، المشبوب ما دي جماعش ما عندوش المال، الخاصي بقسمه الا هذاك هي ينتفي بنفسه اللي ينتفيها، يحتاج للعن. مثلا السيد ما عندوش الذكر ما عندوش كذا، يحتاج للعن، هذاك تنفى بيدو هذاك الشيء، لان هو ماشي ممكن يجي الولد منه هذا. قال ويشترط ان تكون مطيقه للوطء، المرأة تكون مطيقه لك العيله باقا صغيره، مثلا نقولوا من 70 6 سنين، لا ماشي مطيقه، تكون مطيقه للنكاح، عاد يكون في هذا الشيء هذا. هذا بالنسبة للزنا، ولو كتابية، ولو المرأة يهودية أو غير مدخول بها، ولو لم تكن في الإب بإن فرقها فالبالغ. الحمد لله. ولكن نفي الحمل خص يكون هي صالحا للحمل، أما لما كاش الحمل هي بقى صبية أو هو بقى صابي باين داك الشيء ماشي ديالو. هذا السبب الأول. شنو السبب الأول؟ هو رؤية ياك السبت، لا الحمل. السبب الثاني رؤية الزينة، ولو لم يقل رأيت فرج الزاني في فرجها، قال واخا بيكون شاهد، لأن هذا الكلام يروادي في المكحولة يكون في إقامة الحد، يعني واخا ماشي يكون هيدا واش تيشوف الفرج ندخل في الفرج، هذه واخا ما تكونش هذه، بل يكفي ان يقول رايتها تزني او تحققت زناها. عندي الادله، عندي الادله بانها، لان الرؤيه ليست بقيد، بل يكفي تسأل. ولهذا يدخل الاعمال عمتي تمكن أو قال هنا تمكن أعمى بجسين حسي بالحاس شي حاجة. وإنما يلتعن في نفي الحمل. شنو قلنا بعض الشروط؟ قال إذا ادعى للصبغاء بالوضع أو المودة. المودة شنو الوضع؟ وضعت أو لا المدة أو بالحيض ولو مغة ولو واحد مغة حيضة مغة كافية. ثم قال الإمام رحمه الله البيتين استحدثوا. ثم قال ويسجن القاذف حتى يلتعن. وإن أبى فالحد حكم يقترن. هنا هو قال المرأة ديالي ذات أجي أعمل اللي على ما بغاش لهنا يا يسجن ادخل تدبغي امتنع نعمل له الحد لأن يعني اللي عندي له الفائدة ديالو باش يدفع الحد عن نفسه. مثلا هو قال المرأة ديالي ذات القاضي يقول له نعمل اللي على قال سيدي ما نعملش اللي على دخلوا الحبس. أصلا عمل لي عن لا سيدي ما نعملش اللي عن عمل لي عن لا لا ما نعملش اللي عن هذاك اللي يعطيه 180 جلدة صح. لهذا قال المصنف رحمه الله حتى يلتعن. وإن أبى شنو أبى؟ امتنع من اللعان فالحد حكم من صفته يقترن باش يقترن بإبائه يمتنع بإبائه. مثلا لما امتنع جاء الحكم بين البيت هذا شنو موضوعه؟ بعض حكم من امتنع من اللعان شنو حكمه؟ نبتدئ بالسجن. وإذا امتنع حد مقل. وما بحمل بثبوته يقع وقد أتى لمالك حتى يضع. البيت شنو موضوع هنا؟ هنا فوياخ ماشي نبداو اللعن. شنو موضوع هذا البيت؟ وقت اللعن متى؟ وما وجب الحمل بثبوته يقع الحمل يقع اللعن. مثلا ثبتنا الحمل المرأة حملة ثبتنا إذن اللعن صح. قال لك سيدي المرأة حملة لا دي بيبقى شي حمل غير كرشام فوقها لا لا سيدي حاملة أو دي تمكن لا سيدي حاملة شكون يقول الشهود أو لا كان طبيب أو لا شي حاجة مهم العالم من ثبتوا الحمل اللي يعني. والإمام مالك عنده تاض وضع حتى تضع غواية وقد أتى لي مالك حتى تضع. إذن شنو موضوع البيت؟ وقت ابتداء اللعن اللي عفو يا أخي حينما يثبت الحمل هيدا ما يثبت الحمل وقيل حتى تضع. ثم قال هنا ماشي يتكلم الإمام الكيفية اللي عال وشكون غيبدا هاد الأبيات اللي ماشي نقراوها دابا شنو موضوعها؟ كيفية اللي عال وش غيترتب عليه؟ هاد الأبيات الستة موضوعها كيفية اللي عال وما يترتب. قال ويبدأ الزوج بالالتعان. الزوج هو مش يقول أشهد بالله أني كذا أشهد بالله أني كذا أشهد كذا والخامسة واللعنة. علاش يعمل هذا اللي يبدأ هو باش يدفع الحد هذاك علة البدء. لماذا يبدأ؟ باش ما يتقامش عليه الحد لأن لا ما ما ما ما ما, ما لعنش يتقام عليه الحد. شحال ماشي يعمل هنا أربعة الأيمان. شحال ماشي يعمل أربعة أيمان. هذيك أيمان هي هذيك أشهد هذيك أشهد بالله هذاك اليمين فيه الشهادة هذيك اللي تنزل منزلة الشهود لأن الزاني باش نقيموا الحد شنو نقصوا أربعة وهذاك هي اللي تنزل ولهذا الشرع جعل أربعة. فاللعان يتنزل منزلة البينة إثباتا هذا اللي عن علاش نعملو اثباتا بن الزينه ونفيا بن للحمل للولد والحمل كيف مثلا انا الاعن علاش باش نثبتها على انها زنات وذن لا انا علاش باش ننفي هذاك الولد على ما وجب مخمسا بلعنتين ان كاذبه الخامسه كيفاش يكون والخامسه سؤال على سؤال كذب هذا هو اليمين ديالو ديالها هي وتحلف الزوجه بعد معنى بعد الزوج ما خصهاش يتقدم حتى تقدمت نعاودو هي الاخريه علاش شحال مشي دامل أربعة علاش باش تضغى الحد والا غتترجم واش غتعمل بنفي ما ادعى الفائده ديالها باش تدفع الحد وتدفع ديك الدعاء شنو ادعى الزينه باش ترفع الزينه شنو ادعى نفي الحملي باش تثبت الحملي هو الزينه يثبتها لا هي تنفيها الحم شنو هو هي تثبته هي من اليمين باش تقول هذا لا ولده هذا ولده الخامسه ديالها باش مش تكون بالغضب لان هي لدينا سبب ان نزنت ولكن زنت ينسب الغضب هو اللي ينسب الكذوب والكذوب شنو اللي ينسب لا لا لا لان كلمه الغضب بالنسبه الي هذا الناس باش انا عملت الجريمه عليها الغضب ولكن بالنسبه هو يقدر يكون كذب اذا دي سبب الكذب هذا ما يتعلق بكيفيه اللعان كيفيه اللعان شكون اللي يبدا والغايه من اللعن ديالها والغايه من اللعن ديالو اللعن ديال اللي عند ديالو هو باش ينفي الحد ويثبت الزينه وينفي الحد هي باش تنفي الجلد تنفي العقوبه وتنفي مدعى تنفي الزينه وثبت الحد شنو غير تغتصد ثم اذا تم اللعان افترقا كيف نكمل اللعان كل واحد يمشي بحالو افترقا يبقاو عليه زوج بعضهم لا ويسقط الحد الحد ما يكون نقيموا عليها الحد هي لا وتا هو كذلك وينتفي الولد شوف وينتفي الولد لا الولد والو ماشي ديالو وسياتي ان شاء الله تستحق المهر لكن دخل بها شنو خصو المهر ويحرم العود عمهم يرجع ليلة الى يوم القيامة ويحرم العود ماشي يقول لا وقرم الدنيا وبغي الدنيا لا ويحرم العود والفسخ من بيد العين ماض واش يسمى الطلاق ولا كاين الفسخ الفسخ ماشي الطلاق النكاح اللي تفسخ بعدين ماض واش يحتاج للطلاق واش حتى يقول انت مطلقه لا ولكن خص يكون القاضي يحكم بحكم القاضي الفسخ واش يوقع ولكن هذا قول شد قال لك سيدي الفسخ يجيب لها قاضي يحتاج هذا قول مش عليه المصطفى رحمه الله قول شاد قال ولا يعول عليه والمشروع ما تقدم لانك بصغيرهما مجرد اتمام اللعان من غير طلاق ولا يحتاج الى حكم حقيقي المهم ما هي المسائل اللي ترتبت هنا شنو قولوا فوق لا قلت الطلاق فوق شنو ايضا سقوط الحد ثالثا انتفاء الولد رابعا حرمه العود وذيك الفسخ باش يوقع واش الطلاق او الفسخ بلا طلاق وإذا احتاجنا القاضي على حسب المصنف حتى بحكم هذيك الباب معنا مع حكم القاضي والمشهور ما احتاجش القاضي هذا قول شاذ ثم المهر اذا كان دخل علاش لانه سبق لا نكحه ولهذا في الحادث حديث تستحق مهرها. قال المتعب: حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله ما لي؟ أغزطني في الفلوس ديالي. قالوا: النبي لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعاد وأبعاد. كذبت عليها وباقي ردي الفلوس ديالها. هذا هو، هذا هي المسائل المرتبة: الفرقة، سقوط الحاد، نفي الولاد، حرمة العودي، الفسخ بلا طلاقين مع حكم القاضي. وقال الإمام: مكذب لنفسه بعد اللعان التحق ولده والحد والتحريم باقي. مثلا هو كيف لعن قال الخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قال: لا لا لا غلط، كذب راسه هذا الشيء. قال: أنا ذا كذب راسي. شكون اللي كذب راسه؟ الزوج. هنا الولدين التحق والحد كاين 80 جلدة، ولكن التحريم هو باقي. التحريم حق ماضي. ثلاثة الحاجات كاين عند التكذيب لنفسه بعد ايش؟ بعد اللعان، بعد ما تم اللعان. شحال الحاجات كاين؟ كاين التحق الولد، ثم الحد من بين الزوج قد، والتحريم اللي كان او باقي. هذا اذا كان أغنى، اذا كان قبل تمام، قبل ما يكملوا، قبل تمام الإعانة منهم. مثلا هو قبل ما يكمل يلا بداو اللعان ارجع، ماشي تكمل لا بعد اللعان، قبل اللي قبل تمام ماله يحد. فهمنا؟ يحد نعملوا له الحد، والولد يتلحق لان قبيل بعد اللعان وتلحق. قبيل شنو كان؟ تحرم للنكاح دابا باقي، النكاح لن ينفصل، المراه هي باقي، النكاح باقي، معنى لن ينفصل، النكاح ما انقطعش لا زال. اذا هنا كاين المكذب نفسه بعد اللعاني، كاين المكذب نفسه. هنا قال الامام رحمه الله: وساكت. هنا ماشي يتكلم على الموانع. والحمل حمل بين، يحض مطلقا ولا يلتعي. أن الزوج المكلف إذا رأى حملا بينا بزوجته وسكت ثم أراد نفيه بلعان فإنه لا يقبل ولا يلتعين ويلحقه. مثلا هو المرأة ديالو حملت وقال: سيدي هذا الحمل ماشي ديالي، ورأى الحمل بين. حنا قلنا فوق ياخذ يكون اللعان عند بيانه، هو سكت قال والو. تنقول واحد الشهرين او شهر او ثلاث شهور عاد قال: انا باش نعمل اللعان. هنا ما يتقبلش القول ديالو واللعان ما كاينش، ويلحق به الولد ويحد حد القذف. بعد الحاجات شنو هنا؟ لا يقبل قوله، واللعان ما كايناش لا يلتعي، وثم ذيك الولد يلتحق به، ثم هو يحد حد القذف. هذا قول الإمام: وساكت. والحمل حمل بين، يحد مطلقا ولا يلتعين. ثم قال: مثله الواطئ. شنو الواطئ؟ معنى ما تشاف المرأة الزني جاب الليل جماعة، وتشاف الزني فخصو يعمل لعن، ولكن هو جماعة بعد رؤية الزنا، بعد ما تحققت أيضا، بعد ما تحقق زنت. هنا هو وطأ ماله هنايا يكون هذا الشيء. هذا أيضا يحدو اللعان داوته. تاهو. ويلحق الولد واش غنعطيو له؟ حد الفغيه. حد الفغيه هي ديك القاتل 80 جلده مثلا. هو مجال المغذية ديالو وشاف الزني وجمع في الليل غدق نمشي يعمل معاه اللعب. جيتي قدوة سيدي هو بالليل جمعني هذا اللي عن هذا ما يتقبل شيء نغضه. والولد دي تلحق يولي ولدك وعد بين هذا ثم قال وإن صدى بعد اللعان لأقل من ست فالمحروبة طلاق. مثلا هاد المرأة هذه إنسان عقد عليها ما عقد عليها ثم جاءت بالولد قل من 6 شهور المهر ما كاينش المهر باطل ولكن اللي كان دخل كاين المهر هو ما دخلش. أنا إذا كان شي مهر دفع خصهم يغدوا له ياك واخا ولا بغى لا بغى يرد بعد ذلك يرد لأن باقي ما كاينش النكاح وليس للتحريم بعد تبيدي النكاح وكان كالمفقود. فهمنا؟ دابا هاد المرأة هادي عقد عليها وباقي ما دخل بها وهي جاءت بواحد العايل قل من 6 شهور إذا بين هذا ماشي ولده لأن كنا نقولوا حمل لازم هذا ماشي لازم هذا مثلا بغى يعمل اللعان وعمل اللعان هاد المرأة اللي بغى يرد نعملوا ديك التأبيد الحرمة مؤبدة لو باقي مدخول بها هذا يمكن يرد هذه وليس للتحريم من تأبيدي إذ النكاح كان كالمفقود. النكاح كان كالمفقود قال الإمام باب الطلاق وجاءوا ما يتسابقون. شو محمد ندي واحد السخرة عندك موجود ولد مجاز دي عند علاش